شروط الصلاة تسعة. الشروط جمع شرط، الشرط في اللغة العلامة، ومن ذلك أشراط الساعة أي علامات الساعة، لأن هذه الشروط توافرها علامة على صحة الصلاة، وإنما قيل لها شروط أي علامة أو علامات لأن وجودها متوافرة علامة على صحة الصلاة، لذلك قيل لها شروط، وإن كان في بعضها خلاف بين أهل العلم هل هي فرض أو شرط كما سيأتي. وأما في الاصطلاح الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته، ما يلزم من عدمه العدم أي ما يلزم من عدم الشرط عدم صحة الصلاة. إذا عدم شرط من الشروط إن عدمت صحة الصلاة، الصلاة لا تصح، أي لو لم يستقبل القبلة مثلا يعتبر هذا الشرط إن عدم وتأخر والصلاة غير صحيحة وهكذا. ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لذاته. قد يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا ثم لا يسلم، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة إلا إذا أوجدت أنت. ولا المدار أن عدمها يدل على عدم صحة الصلاة. والفرق بين الشرط وبين الركن، هنا في هذا الباب الركن والفرض واحد، الركن والفرض والواجب عند الفقهاء فيما عدا باب الحج بمعنى واحد. الشرط ما يقع خارجا عن العبادة أي خارج عن الماهية، الشرط خارج عن ماهية الصلاة. والركن أو الفرض هو ماهية الصلاة، ماهية الصلاة وحقيقة الصلاة. هذه الأركان: الركوع، القيام أولا، القيام والركوع والسجود، هذه الأشياء التي نسميها أركان وفروض هي ماهية الصلاة. إذن الركن داخل في ماهية الصلاة والشرط خارج عن ماهية الصلاة، يقع الشرط قبل الدخول في العبادة ثم يستمر. قال الإمام رحمه الله تعالى: شروط الصلاة تسعة، الإسلام والعقل والتمييز إلى آخره. والنية محل خلاف بين أهل العلم هل النية من الأركان أو من الشروط، والخلاف خلاف لفظي. من اعتبر وجودها قبل البدء في الصلاة جعلها شرط كالإمام أحمد وأصحابه، ومن اعتبر استصحابها واستمرارها إلى آخر الصلاة اعتبرها ركنا أو فردا كالإمام الشافعي وأصحابه. وبعض الشافعية قووا مذهب الإمام أحمد أنه أقوى، أي اعتبار النية شرطا من شروط الصلاة لا ركنا من أركان الصلاة. والخلاف لفظي ليس بجوهري. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والأسلوب الذي سلكه الشيخ رحمه الله أسلوب أهل الحديث، وإلا فإن كثيرا من الفقهاء يسردون الأحكام بدون ذكر الأدلة، ولكن الشيخ التزم أن يذكر الأحكام بأدلتها، وهذه طريقة أهل الحديث. والشيخ وإن كان حنبليا في دراسته، ولكن ليس بمتعصب لمذهب معين، بل هو يتبع الأدلة كشأن أهل الحديث ويعتني بالأدلة. من ذلكم هذه الشروط كلها يريد أن يثبتها بالأدلة. والدليل قوله تعالى: ما كان لمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم، هذا محل الشاهد، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إذن أعمالهم حابطة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا محل شاهد من الآية أيضا. الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، أي قلم التكليف، أي غير مكلف في حال الجنون حتى يفيق. والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، لذلك النوم يكون عذرا لفوات الصلاة حتى إذا استيقظ يصليها أداء لا قضاء، لأن في حال نومه الصلاة غير واجبة عليه، ولما استيقظ وجبت الصلاة عليه يصليها أداء. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، أو من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. الناسي والنائم وقت صلاتهما إذا استيقظ النائم وتذكر الناسي يصلي أداء، هذا وقت صلاته وليست بقضاء. والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. والصغير من حيث التكليف ليس بمكلف، لكن لو صلى هل تصح صلاته؟ لو صلى الصغير، المراد بالصغير من دون التمييز غير المميز، لو صلى هل تقبل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة حيث صح حج الرضيع. الرضيع الصغير لو حج به وليه حج يصح، ولكن لا يسقط عنه حجة الإسلام. الثالث التمييز وضده الصغر، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، أي لبلوغهم 7 سنين، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هكذا كما قلنا يتمرن من الآن الطالب الصغير في إثبات الأحكام والعقائد بالأدلة. لا يثبت شيء، لا حكم ولا عقيدة إلا بدليل، وإذا خلى الأمر من الدليل تعتبر دعوة. الدعوة بدون بينة لا تقبل. وأمر الأطفال بالصلاة 7 يستلزم أمرهم بالطهارة، ليس معنى أن تأمر ولدك بالصلاة 7 أنك تراه وأنت ذاهب إلى المسجد يلعب فتقول له ادخل المسجد فصل فيصلي بلا طهارة، لا، معناه تأمره بالطهارة وتعلمه الطهارة وتعلمه الصلاة فتأمره بالصلاة، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. أمرنا بإقامة الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة أمر بالطهارة لها واستيفاء جميع الشروط لها، ليس معنى ذلك النائم يستيقظ فيصلي، لأن الله أمره أقيم الصلاة فيقول أني أقمت الصلاة. لا، هكذا بالنسبة للأطفال أمرهم وضربهم معنى ذلك يستلزم تعليمهم شروط الصلاة. الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث الخارج عن أحد السبيلين. فشروط الوضوء 10: الإسلام والتمييز، الإسلام والعقل والتمييز كما تقدم، والنية واستصحاب حكمها. النية كما تقدم عند الإمام أحمد تعتبر شرطا في الصلاة وفي الوضوء، وعند بعض الفقهاء تعتبر ركنا وفرضا ومن واجبات ومن أركان الوضوء. استصحاب حكمها أي ألا تطرأ نية لقطع الطهارة بينما تتوضأ. لو عزمت على أنك تترك الوضوء وتمشي، انقطعت النية، لم تستمر النية إلى آخر الطهارة. هذا معنى قولهم واستصحاب حكمها، استصحاب حكم النية لئلا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. وانقطاع موجب، لو أراد الإنسان أن يتوضأ والحدث جاري لم ينقطع، فهو مثلا يقول يريد يتوضأ ولم يقف بوله، لا يصح، إذا لابد من انقطاع موجب الوضوء. واستنجاء أو استجمار قبله، الاستنجاء معروف والاستجمار يكون بالحجر وما في معناه وما في معنى الحجر. الإنسان له أن يستجمر ويكتفي بالاستجمار حتى مع وجود الماء، وله أن يستنجي دون أن يقدم الاستجمار قبل الاستنجاء، وله أن يجمع بينهما. الاستجمار ليس رخصة يعمل بها الإنسان لعدم الماء كالتيمم، لا، الاستجمار طهارة مستقلة كالاستنجاء، بمعنى يجوز للإنسان أن يستجمر بأن يزيل أثر النجاسة من مخرج البول ومخرج الغائط، يزيل ذلك بمزيل العين. الاستجمار إزالة العين، الاستجمار لا يزيل الأثر، والأثر يبقى فيعفى عنه، فيزيل العين فقط بالشروط المعروفة بثلاث مسحات فأكثر. وإذا أزال الأثر بالشروط المعروفة عند الفقهاء صحت صلاته ولو لم يستنجي مع وجود الماء. أركز على هذه النقطة لاعتقاد كثير من الناس أن الاستجمار إنما يلجأ إليه الإنسان للضرورة كالتيمم، وليس الأمر كذلك، بل الاستجمار كالاستنجاء تماما، وإن جمعت جاي. وطهورية ماء، كون الماء طهور ليس بطاهر فقط شرط، ولو كان طاهرا غير طهور ما صح الوضوء، كالمائعات أو ما تغير لونه بطاهر ولم يفقد أو فقد اسم الماء هذا طاهر غير مطهر. ما لم يفقد اسم الماء لو تغير بالطاهرات ووقعت فيه النجاسة ولم يتغير فهو طاهر مطهر. وإباحته، وكون الماء مباحا، وهذه من الشروط المختلف فيها عند كثير من الفقهاء، الشافعية من توضأ بالماء المغصوب فوضوءه صحيح وهو آثم، ويشترط الإمام أحمد إباحة ذلك. لو كان الماء مغصوبا ما صح الوضوء بالماء المغصوب، كما لا تصح الصلاة على المحل المغصوب. هذا مذهب من مذاهب أهل العلم وليس محل اتفاق. يرى بعضهم إن الإباحة أي كون الماء غير مغصوب مستحب أو واجب، ولكن لو توضأ بالماء المغصوب يصح وضوءه مع الحرمة مع أنه حرام عليه. وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ما لم يكن الإنسان معذورا بذلك لعموم البلوى شيء يسمون بالمناكير، لو استعملت المرأة ثم توضأت ما صح وضوءها، لابد أن تزيل هذه المادة ثم تتوضأ. وإذا أرادت استعمال تلك المادة في البيت لتتجمل لزوجها لا بأس أن تستعمل ذلك، لكن عند الوضوء والغسل لابد من إزالة تلك المادة لأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة. كذلك البوية، إلا أنه باللغة العامية البويجي قد يعذر إذا كان مهنته دائما أن يعمل في هذه المادة في التلا، ليس له مهنة غيره، ومن الصعب أن يزيل أثر البوية من يديه ومن رجليه لكل وقت. إذا كان يصعب عليه ذلك هذا يعتبر معذور، ولكن إن كانت هناك مادة كالغاز لإزالة هذه المادة بسهولة دون أن يتكلف عليه أن يزيل. المهم ما لم يكن معذورا ومبتلا بذلك لابد من إزالة تلك المادة. أما ما قلناه من المناكير هذا سهل، إزالة المادة هذه من السهولة بمكان ينبغي أن يزيل. والأسئلة دائما تكون بعد الدرس، الأفضل تكون مكتوبة. قال الشيخ رحمه الله: ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. الإنسان الذي به سلس البول تخفيفا للحدث يتوضأ لصلاته أي للفرض بعد دخول الوقت. كذلك المستحاضة التي بها الاستحاضة دم فساد، دم علة غير دم الحيض، تؤخر الوضوء حتى يدخل الوقت. كل ذلك تخفيفا للحدث، والحدث لا يكف، البول جار ودم الاستحاضة جار تصلي، لكن بشرط أن تؤخر الوضوء حتى يدخل الوقت فتخفف فتصلي فاتقوا الله ما استطعت.